إذا كانت الروح حقيقة واتصافها بلا وسط تأثير في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة والناس عاجزون عن إدراك حقيقتها وقربها، هذا اتصاف الخالق بما يستحقه من اتصاف الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى. وكان عجز أهل العقول عن أن يحجوا الله أو يكلفوه أبين من عجزهم عن حج الروح وتكليفها. نعم، يعني الآن الروح مخلوقة لا شك فيها، ومع ذلك عجز الناس عن إدراك حقيقتها، لا يمكن أن يدرك حقيقتها أبدا، حتى ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عنها لا نعرف الحقيقة، إنما نعرف اتصافها بهذه الصفات فقط. فكيف بالخالق جل وعلا؟ فلا يمكن أبدا أن يدرك حقيقة أسماء الله وصفاته. المعنى ندركه، والحقيقة والكل والكيفية لا يمكن إدراكها. إذن المثلان ضربهما الشيخ الإسلام الأول لبيان إيش؟ أن الاشتراك في الاسم أو الصفة لا يستلزم تماثل المسمى والموصوف، والثاني أننا قد ندرك معنى الشيء ولا ندرك حقيقته وكنها. فنحن ندرك معاني أسماء الله وصفاته لكن لا ندرك كنها وحقيقتها. وإذا كان من نفى صفات الروح جاهلا معقلا، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاهلا معقلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. صدق رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.